Fareedaya insa ya ya ya ya ya ya na ayni ya Hussein ukhayya ya املي وعقد جماني المنضوي المنضوي دايا يا مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عويتني من قبل ذاك صدوري ناديت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريق انسى يا يا يا يا عن عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني يا المنضوي مالي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدوي لمحنتي انشغلتك عني امقلا حشاك انك ما بريحت ودو لمحنتي انشغلتك عني امقلا حاشاك انك ما فرحت ودوي ولساق الظعن للشام وين اهل الحميه يا زينب تنادي ساعتي القشرة علي يا ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافي الريح ومن الحزن زينب تقوم ونابه الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية اويلي اويلي انا بقيت محيرة وصفت بليدين بليدي يا انا لا عباس لبرالي ولا حسين ايه والله انا لا عباس لبرالي لبرالي ولا يا حسين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تواصلا مع حديثنا السابق، هناك فكرة تطرحها مجموعة من الأقلام، وهي أن الفكر الإمامي يشتمل على تهافت في أصوله وفي أسسه، فالفكر الإمامي من جهة يتبنى العقل الفطري، ومن جهة أخرى يتبنى معتقدات تتصادم مع صفاء العقل الفطري ومع طبيعة العقل الفطري. ولكي ندلل على ذلك نذكر ثلاث مفارقات إذا تأملنا فيها وجدنا أن هناك تصادما بين المعتقد الإمامي وبين نداء العقل الفطري وما يقتضيه العقل الفطري. المفارقة الأولى أن الفكر الإمامي يشتمل على المنهج التوفيقي. ما معنى المنهج التوفيقي؟ يعني الفكر الإمامي يقر معتقدات معينة كأصول موضوعية مسلمة، ثم إذا اصطدم ببعض النصوص أو اصطدم ببعض الأحداث التي تتنافى مع المعتقد يرتكب التأويل ويرتكب التبرير، يبرر النصوص ويبرر الأحداث بحيث لا تتنافى ولا تتصادم مع المعتقد الذي بنى عليه وأصله في رتبة سابقة. يعني الآن مثلا أضرب لك أمثلة، عندما تلاحظ الفكر الإمامي في مجال استدلالاته تجده تماما يسير مع العقل الفطري، ما يقتضيه العقل الفطري هو يمشي معه. يعني مثلا عندما يأتي شخص ويستدل على توحيد الله عز وجل، ما هو الدليل على أن الله عز وجل واحد؟ ربما يستدل شخص على ذلك كما في بعض الكتب الإسلامية، يقول لك الدليل على أن الله واحد أن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فكر الإمامي لا يقبل هذا الاستدلال، يقول هذا استدلال لا ينسجم مع العقل. لماذا؟ لأنه كيف تستدل على وحدانية الله بكلام منسوب إلى الله عز وجل. يعني كيف هذا الاستدلال؟ ولعل هذه الآية صدرت من شريك الله، يعني لعل هناك إله غير الله هو الذي صدرت منه هذه الآية. يعني أنت لازم تثبت من أول أن الله واحد، زين، حتى يثبت بذلك أن هذا الكلام صدر من الله عز وجل. مدرك أن هذا الكلام صدر من الله، لعله صدر من إله إن آخر يشترك مع الله تبارك وتعالى في الألوهية. كيف تستدل على وحدانية الله بكلام الله نفسه؟ هذا استدلال خاطئ. لابد أن تستدل بالعقل، لابد أن تستدل بطريق آخر كما يستدل به علماء. أنا ما أريد أدخل في هذه الاستدلالات، ليس المجال مجالها. هناك ملازمة بين وجوب الوجود وبين الوحدانية. من كان واجب الوجود فهو واحد، لأنه لو لم يكن واحدا لكان محدودا بشريك آخر، ولكان محدودا بإله آخر. ومن كان محدودا بإله آخر فلا يمكن أن يكون واجب الوجود. هذا يذكر في علم الكلام، لا نريد أن ندخل فيه. نريد أن نقول أن الإمامية لأنهم يسيرون على العقل الفطري لا يقبلون مثل هذه الاستدلالات الخاطئة. يستدلون على وحدانية الله بكلام الله. أو مثلا يجيك واحد آخر يقول له ما هو الدليل على أن القرآن غير محرف؟ طيب المسلمون يقولون القرآن غير محرف، ما هو الدليل على أن القرآن غير محرف؟ أقول لك الدليل قوله تعالى شنو؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شو هذا استدلال؟ استدلال خطأ. استدلال دوري. شلون استدلال دوري؟ يعني أنت أول ثبت أن هذه من القرآن حتى تستدل بها على عدم تحريف القرآن. لعل هذه ليست من القرآن، ما هو الدليل على أن هذه الآية من القرآن؟ يعني أنت تستدل على أن القرآن غير محرف بآية من القرآن، وهذه الآية ما هو الدليل على أنها غير محرفة؟ ولعل هذه الآية محرفة، ما هو الدليل على أنها غير محرفة؟ هذا يسمى استدلال دوري. الاستدلال على عدم تحريف القرآن بنفس القرآن هذا استدلال دوري، لأنه لعل هذه الآية آية محرفة، فكيف تثبت من خلالها أن القرآن غير محرف؟ إذن لابد أن تستدل على عدم تحريف القرآن بدليل من خارج القرآن، بدليل عقلي خارج عن القرآن. وهذا الدليل الذي ذكره علماؤنا أن هناك ملازمة بين الإعجاز وبين عدم التحريف. لا يمكن أن يكون القرآن معجزة للنبي منذ يومه إلى يوم القيامة إلا إذا كان شنو؟ غير محرف. لا يجتمع التحريف مع كون القرآن معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي نريد أن نلخص وأن نصل إليه أننا نلاحظ أن الفكر الإمامي فكر متنبه ملتفت دائما دائما يركز على الدليل العقلي. استدل على توحيد الله بغير كلام الله في الدليل العقلي، استدل على عدم تحريف القرآن بغير كلام القرآن بالدليل العقلي. دائما يرجعون أدلتهم إلى البرهان العقلي، وهذا هو انسجام مع العقل الفطري وسير على ضوء العقل الفطري. هذا جدا صفحة جميلة في الفكر الإمامي أن يمشي على ضوء العقل الفطري. لكن من جهة أخرى تراهم يتشبثون بمعتقدات لا تنسجم مع العقل الفطري، ثم إذا اصطدموا بنص أو بحدث أولوه حتى لا يتنازلوا عن معتقداتهم. مثلا يعتقدون في العصمة المطلقة، يقول لك النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام معصوم عصمة مطلقة، يعني لا يعصي ولا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، لا في مجال التشريع ولا في مجال الممارسات الشخصية، معصوم عصمة مطلقة. زين، بعد ما يقرروا هذه العقيدة يصطدموا مع النصوص، والله تبارك وتعالى يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، والقرآن قاعد يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. زين، الآية المباركة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. زين، والقرآن يقول ذنبك، القرآن يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. شي سووا؟ يقوموا يلتفون على النص ويقومون بتأويله وتبريره بحيث لا يصطدم مع معتقداتهم ولا يتنافى مع معتقداتهم، وهذا ما يسمى بالمنهج التوفيقي. المنهج التوفيقي هو أن تؤسس أصلا معينا ثم تؤول النصوص على طبق ما أسست من فكر وعلى طبق ما أسست من أصول، هذا منهج توفيقي. والمنهج التوفيقي بعيد عن العقل الفطري، مصادم مع العقل الفطري، إما أن تمشي مع العقل في تمام أمورك وإما أن تترك العقل جانبا. أما أنك تعتمد العقل ثم إذا واجهت نصا أو واجهت حدثا أولته على طبق معتقدك فهذا ليس انسجاما وتلاؤما مع طبيعة العقل الفطري. زين، هذه هي المفارقة الأولى. نحن في جوابنا عن هذه المفارقة نقرر أن العصمة المطلقة لم يقررها الفكر الإمامي اعتباطا، قررها لأن العقل الفطري يقتضي تقريرها، لأن العقل حكم بها لذلك اعتبرها الفكر الإمامي من أصوله ومن معتقداته. زين، شلون العقل يحكم بالعصمة المطلقة؟ نذكر هنا أمرين. أمر الأول أنه لولا العصمة المطلقة لانتقض الهدف من بعثة النبي ومن نصب الإمام، ونقض الهدف قبيح على الحكيم لا يصدر من الحكيم. شلون؟ يعني أنت الآن مثلا تجي إلى المسجد، أنت إذا جئت إلى المسجد بهدف معين وهو الحصول على ثواب المشاركة في شعائر أهل البيت عليهم السلام، وأنت تدري أن هذا الثواب لا يمكن أن تحصل عليه إلا إذا تجردت من المعصية حين دخولك إلى هذا المسجد، فلو اقترن دخولك المسجد بالمعصية شنو؟ لضاع الثواب ولم تحصل عليه. زين، إذا كنت تعلم بذلك وأنت إنسان حكيم جئت من أجل طلب الثواب فدخلت المسجد فارتكبت غيبة مؤمن في هذا المسجد، يعني أنت أبطلت الثواب لأنك نقضت الهدف من مجيئك، نقضت هدفك بنفسك، الهدف من المجيء الحصول على الثواب وأنت نقضت هذا الهدف بنفسك عندما قرنت دخولك وبقاءك في هذا المكان قرنته بالمعصية. نقض الهدف، تضييع الهدف قبيح من الحكيم لا يصدر من الحكيم. الله تبارك وتعالى أيضا لا ينقض أهدافه. ما هو هدفه تعالى من بعثة النبي محمد؟ الهدف من بعثة النبي هو أن يكون حجة يؤخذ بها، يؤخذ بكلامه، يؤخذ بفعله، يؤخذ بتقريره، يؤخذ بجميع ما يصدر منه على أنه من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الهدف من بعثته أن يكون حجة يؤخذ بما يصدر منه. طيب هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اطمأنت الأمة لأن هذا الشخص لا يخطئ. إذا اطمأن الناس، إذا وثق الناس أن هذا الشخص لا يخطئ، لا ينسى، لا يخطئ، لا يغفل، لا يعصي، إذا اطمأن الناس بأن هذا الشخص معصوم عصمة مطلقة، لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي، حينئذ يتحقق الهدف من بعثته، وهو أنه حجة يؤخذ بما يصدر منه. وإلا فمتى ما تسرب الشك إلى نفوس الناس قالوا من المحتمل أنه أخطأ، إذا تكلم بكلام أو صدر منه فعل وقال الناس من المحتمل أنه الآن أخطأ، من المحتمل أنه الآن نسي، من المحتمل أنه الآن عصى، إذا تسرب الشك إلى نفوس الأمة واحتملوا أن نبيهم يخطئ أو يعصي أو ينسى، متى ما تسرب الشك فإن الأمة لن تأخذ بكلامه أو فعله حجة على الواقع وحجة على كلام الله تبارك وتعالى. إذن لا يتحقق الهدف من بعثته إلا إذا اطمأن الناس به، ولا يمكن أن يطمئن الناس إليه اطمئنانا تاما كما يقول العجم سدر سد، يعني 100%، ولا يمكن أن يطمئن الناس إليه اطمئنانا تاما إلا إذا كان معصوم عن الخطأ، معصوم عن الزلل، معصوم عن المعصية. إذا علموا أنه معصوم عصمة مطلقة اطمأنوا إليه اطمئنانا تاما، وإذا اطمأنوا إليه تحقق الهدف من بعثته. وما لم يكن معصوما وما لم يطمئنوا إليه لن يتحقق الهدف من بعثته. إذن الله تبارك وتعالى حكيم، بعث النبي لهدف وهو يعلم تبارك وتعالى أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بالعصمة المطلقة، لذلك لا بد أن يرزقه العصمة المطلقة حتى يتحقق الهدف، فإنه إذا لم يعطه العصمة المطلقة فقد نقض هدفه بنفسه، ونقض الهدف قبيح على الحكيم لا يصدر منه، من الإنسان العادي، فكيف منه تبارك وتعالى؟ إذن هي المسألة مسألة عقلية، مو مسألة، لا مسألة نقلية، ولا أصلناها أصلا مسلما من دون برهان. العقل هو الذي قادنا إلى أن نحكم وإلى أن نقرر شنو؟ العصمة المطلقة. العقل هو الذي قادنا إلى ذلك. الأمر الثاني، ربما يقول قائل طيب هذا في الأمور شنو تبليغية، هو معصوم في الأمور التبليغية، يعني إذا بلغ عن الله فهو معصوم، لا يخطئ، لا ينسى، لا يذنب، كما قالت الآيات القرآنية، زين، كما ذكرت الآيات القرآنية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، يعني إذا ارتضاه خلاص فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني النبي محاط، محاط بروح القدس، وين ما يروح هو محاط بروح القدس. روح القدس وظيفته، وظيفته المراقبة، ووظيفته المتابعة، بحيث لا يخطئ النبي ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا بالنسبة للأمور التبليغية واضح، هو معصوم كأنه محاط بروح القدس، شو يقدر يسوي؟ أما في الأمور الشخصية، في ممارساته الشخصية، لماذا يجب أن يكون معصوما؟ يعني مثلا في علاقته مع زوجته، ربما يكون في علاقته مع زوجته مخطئ، ربما يخطئ في علاقته مع زوجته، ربما ينسى في علاقته مع زوجته. إذن هو معصوم فيما يبلغه عن الله. أما في ممارساته الشخصية، مثلا النبي صلى الله عليه وآله التقى مع زوجته، نحن لا ندري، لعله أخطأ في علاقته مع زوجته، لعله أخطأ في تصرفه مع زوجته، لماذا نفترض أنه معصوم حتى في علاقته مع زوجته، حتى في علاقته مع جاره، حتى في علاقته مع ابنه، حتى في علاقته مع الطبيعة؟ لماذا نفترض ذلك؟ أليس هذا مصادما مع العقل الفطري أن تفترضه معصوما حتى في ممارساته الشخصية وكأنه إله لا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل ولا يعصي؟ نقول لا، هو معصوم حتى في ممارساته الشخصية، والذي قرر ذلك هو العقل أيضا. نفس الدليل يأتي في الممارسات الشخصية. كيف؟ خل أضرب لك مثال. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله طارة يقوم بفعل نعلم أنه هذا الفعل تبليغ عن الله، مثلا في حجة الوداع النبي ذهب، ما وقف علم الناس الحج، لا، النبي اكتفى بأن قال خذوا عني مناسككم، خلاص هو بدأ يطوف، الناس تطوف معه، سعى الناس تسعى معه، رمل جمار رمت الناس معه، مثلا وقف بعرفة، وقف بمزدلفة، ثم جاء إلى منى، رمى، ذبح، حلق، والناس كل فعل تأخذ منه، هذا معلوم، معلوم أنه في مقام تبليغ عن الله تبارك وتعالى. وأحيانا يصدر فعل من النبي صلى الله عليه وآله لا يدرى أن هذا الفعل تبليغ عن الله أو أنه سلوك شخصي، يعني أن النبي يمارس سلوكه الشخصي. مثلا نرى أن النبي يزور جاره اليهودي، النبي كان إلى جار يهودي، النبي كان يزور جاره اليهودي، لا ندري أنه عندما يزور جاره اليهودي هل هو في مقام التبليغ عن الله أو أنه يمارس سلوكا شخصيا. طيب إذا قلنا بأنه معصوم إذا كان يبلغ عن الله، وغير معصوم إذا كان يمارس سلوكا شخصيا، فإحنا ما ندري عندما زار جاره اليهودي هو معصوم في هذه الزيارة أو أنه جنو أو أنه غير معصوم. طيب من الذي يحدد لنا ذلك؟ من الذي يحدد لنا أن النبي في زيارته لجاره هو معصوم لأنه مبلغ عن الله، أو غير معصوم لأنه يمارس سلوكا شخصيا؟ من الذي يحدد لنا ذلك؟ طبعا الذي يحدد لنا النبي نفسه. قل يا جماعة، ها ترى ديروا بالكم، أنا الآن لا أبلغ عن الله، أنا الآن أمارس سلوكا شخصيا، فلا تأخذوا بعملي هذا بأنني لست الآن مبلغا عن الله، أنا الآن أمارس سلوك شخصي أو بالعكس. نرى النبي صلى الله عليه وآله كما هذه الرواية صارت محل خلاف، دخل بعض الصحابة على الإمام الصادق عليه السلام وهو في الحمام يصبح، فرأوه يطلي، يعني يأخذ النور ويزيل الشعر عن بدنه بماذا؟ بالنور، يطلي بالنور ليزيل الشعر عن بدنه. قال احنا ما ندري انه ليش ما استخدم الحلق بالموس، يعني حلق شعر بدنه بالموس، لماذا يستخدم النور؟ هل لان استخدام النور افضل وارجح شرعا من الحلق؟ يعني لماذا الامام اختار هذا دون هذا؟ اختلفوا ما بينهم. يعني الامام اختار النور لانها تعجبه ومثلا يتأذى من الحلق، او لا، اختار النور لانها ارجح شرعا ولانها افضل شرعا من استخدام الحلق في ازالة شعر البدن؟ صار عندهم تردد، هذه رواية موجودة. اذا تردد الناس لا ندري ان هذا سلوك شخصي او انه تبليغ عن الله، من الذي يميز؟ الذي يميز هو الرسول، يقول لهم لا، انا الان ابلغ عن الله لا امارس سلوكا شخصيا، او انا الان امارس سلوكا شخصيا ولا ابلغ عن الله. وهنا ياتي السؤال، اذا قال لنا النبي انني امارس سلوكا شخصيا ولست مبلغا، او انني مبلغ ولست امارس سلوكا شخصيا، هل هو معصوم في كلامه هذا او غير معصوم؟ جاوب عن السؤال. هو يقول الآن أنا زيارتي لجاري تبليغ عن الله، هل هو في كلامه هذا معصوم أو غير معصوم؟ إذا قلتم معصوم هذا كلامه ليس تبليغا عن الله، بل هذا تحديد للموضوع، هذا الموضوع يدخل ضمن التبليغ، هذا الموضوع لا يدخل ضمن التبليغ. إذا قلتم غير معصوم، إذا اشتبه على الأمة كثير من أفعال النبي وكثير من أقواله حيث لا يقدرون على تمييزها، هل أنها عن الله فيأخذوا بها أو أنها شنو؟ ممارسة لسلوك شخصي فلا يحتجون بها. كيف يتم ذلك؟ إذا افترضنا أن النبي غير معصوم في الممارسات الشخصية، فنتيجة هذا الاعتقاد لأنه غير معصوم في الممارسات الشخصية سوف نلغي كثيرا من أفعاله ولا يمكننا الاحتجاج بها، لأننا لا نعلم أنها تبليغ عن الله أو من سلوكه، ولو أخبرنا هو فلعله أخطأ في إخباره، ولعله نسي، ولعله غفل. إذن فبالنتيجة إذا اعتقدنا بهذا الفرز بين مقام التبليغ وبين مقام السلوك الشخصي، إذا اعتقدنا بهذا الفرز وبهذا التمييز، سوف تختلف علينا أفعاله وسلوكياته، ونتيجة هذا الاختلاط والاشتباه ضياع الهدف من ماذا؟ من بعثته، ألا وهو الاحتجاج به صلوات الله وسلامه عليه وآله. القرآن يقول ما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الفرز، يعني الرسول كأنما مزدوج الشخصية، له حالتان، حالة يحكي عن السماء وحالة يحكي عن الجانب الإنساني في شخصيته، هذا الفرز بين ما هو إلهي وبين ما هو إنساني، بين ما هو سماوي وبين ما هو أرضي، هذا الفرز جاء من قبل صناديد قريش، هم الذين بدأوا نظرية الفرز. أول من أسس نظرية الفرز صناديد قريش، كان عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يكتب عن النبي كل ما يقول، كل ما يتحدث به النبي، إن شاء الله النبي قاعد يحكي يا واحد، هو يكتب الكلام، كل ما يحكي بالنبي يكتبه. فقال له صناديد قريش ما باله، تكتب عن النبي كل ما يقول، إنه بشر يتحدث في الرضا والغضب. يعني هناك فرز بين ما هو سماوي بين ما هو شنو أرضي. إنه بشر يتحدث في الرضا والغضب. أنه كان زعلان، أنه كان مزاجه معكر، أنه كان ناسي مخطئ، ليش تكتب عنه كل ما يقول؟ تقول: فقلت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، فقال: اكتب كل ما صدر مني، فوالله ما صدر من في إلا الحق. يعني ما عندي كلامان، كلام هالشكل وكلام هالشكل، لا، فوالله ما صدر من في إلا الحق. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في إطلاق الآية المباركة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الحكم بالعصمة المطلقة حكم قضى به العقل، ولم تقض به النصوص أو الروايات، ولم تقض به مرتكزات إمامية لا أصل لها. وبما أنه قضى به العقل، إذن أي نص يخالف ظاهره ما حكم به العقل فإن حكم العقل قرينة على أن المراد الجدي من هذا النص هو ما ينسجم مع القرينة العقلية. زين؟ الآن مثلا يجيك إنسان عاقل تحكي لك حكاية منافية للعقل، ظاهرها منافي للعقل، يقول لك: والله أنا اليوم ارتفعت إلى السماء والتقيت بالله عز وجل، ثم رجعت إلى الأرض. ظاهر كلامه يتنافى مع العقل، صح ولا لا؟ لكنه إنسان عاقل وملتفت إلى ما يقول. ماذا أنت تصنع؟ أنت الآن كإنسان عربي تسمع كلام ظاهره يتنافى مع العقل، ماذا تقرر؟ طبيعي تقول: إذن هو يقصد غير ما هو ظاهر كلامه، يقصد ارتفعت عن الأرض، يعني ارتفعت روحي لا جسمي، ارتفعت روحي عن الأرض والتقت بالعالم الأقدس عالم الملكوت، وتشبعت بالأنوار الإلهية والملكوتية، ثم رجعت إلى الأرض وأنا محفوف بهذه الأنوار، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن أنت إذا سمعت كلام يتنافى مع العقل وهو صادر من شنو؟ من عاقل، تعتبر العقل قرينة على أن المراد بهذا الكلام ما ينسجم مع حكم العقل. لذلك إحنا عندما نقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نقول ذنبك يعني ذنب قومك في حقك. هذا علماء الأدب يقولوا: المصدر تارة يضاف إلى فاعله، تارة يضاف إلى مفعوله. كيف يعني تارة يضاف إلى فاعله، تارة يضاف إلى مفعوله؟ هل أشرح لك هالنقطة؟ يعني الآن مثلا أنت تشوف شخص تقول لي: أعجبني ضربك. ما معنى أعجبني ضربك؟ يعني هو ضارب لو مضروب؟ ما نبتهم. أعجبني ضربك يعني أعجبني أنك ضربت فلان، لو أعجبني أنك ضربت من قبل فلان. كلمة ضربك كلمة شنو؟ مشتركة. لا ندري أن كلمة ضرب مضافة إلى الفاعل يعني الضرب الذي صدر منه، أو مضافة إلى المفعول يعني الضرب الذي وقع عليه. أعجبني ضربك، ضربك يعني شنو؟ يعني لو افترضنا هذا الإنسان هم هو ضارب هم هو شنو؟ مضروب. وانت تجي لبعد ما واحد عطاه يعني ضرب راشدي زين، وهو ضرب الثاني راشدي تجي تقول له أعجبني ضربك، يقول لك شنو اللي أعجبك؟ أعجبك أني ضربت؟ لو أعجبك أني ضربت، يعني كلمة ضربك تحتمل هذا وتحتمل هذا، نفس الشيء كلمة ذنبك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني الذنب الذي صدر منك أو الذنب الذي وقع عليك، كلمة ذنبك كلمة مشتركة مثل ضربك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يا ذنب، الذنب الذي صدر منه فهو مضاف إلى الفاعل، أو الذنب الذي وقع عليه فهو مضاف إلى جنوب إلى المفعول. إذن كلمة ذنبك كلمة مشتركة. فإحنا نيجي نقول بما أن العقل يقول النبي معصوم، إذن ذنبك هنا مصدر مضاف إلى المفعول وليس إلى الفاعل، يعني الذنب الذي وقع عليك من قبل قومك لا الذنب الذي صدر منك. وإحنا ما خالفنا، يعني علماء الأدب يقولون المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. كذلك هذه السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذكرنا في عدة سنوات سابقة أنها لا تنسجم مع خلق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي قال عنه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من كان رؤوفا رحيما فإنه لا يعبس في وجوه المسلمين، ومن كان ذا خلق عظيم فليس من شيمه ولا من صفاته العبوس في وجه المؤمنين. لذلك نقول عبس وتولى نزلت في غيره ولم تنزل في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وآله. المفارقة الثانية اقتصر عليها بعد ما في مجال للمفارقة الثالثة. المفارقة الثانية، ما معنى العصمة؟ تقولون الفكر الإمامي يقرر أن العصمة هي امتناع الذنب نتيجة العلم، يعني العصمة ناشئة عن ماذا؟ عن العلم، متقومة بالعلم. مثلا أنا أعلم بأن البول قذر وأن شرب البول منشأ للأمراض. إذا علمت بأن البول أو المني أو البراز قذر ومنشأ للأمراض، هل أقدم على شربه؟ ما أقدم على شربه، أمتنع عن شربه. إذن شرب البول امتنع مني. ليش امتنع مني؟ لعلمي بخطره، لعلمي بنتائجه السلبية. إذن أنا معصوم عن شرب البول، أنا معصوم عن أكل القذارات، أنا معصوم. مثلا أنا أدري أن هذا سلك كهربائي، سلك كهربائي زين مفتوح، إذا وضعت يدي على هذا السلك فإنني سأصاب بلسعة كهربائية قد توجي بحياتي. هل أقدم على وضع يدي على السلك الكهربائي؟ ما أقدم. إذن بالنتيجة أنا معصوم، أنا معصوم عن وضع يدي، أنا معصوم عن لمس السلك الكهربائي. لما أنا معصوم؟ لعلمي بخطره. إذن العصمة هي امتناع الذنب الناشئ عن العلم. نفس الشيء الإمام عليه السلام أو النبي محمد النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام، كيف يعني معصوم؟ يعني علم بأخطار المعاصي، وعلم بأخطار الذنوب، وعلم بأسرار الطاعات علما يقينيا كعلمي بخطر السلك الكهربائي. مثل ما أنا علمي بخطر السلك الكهربائي علم يقيني، علم حسي، كذلك النبي صلى الله عليه وآله علم بأخطار الذنوب وبأسرار الطاعات علما يقينيا، أوجب ذلك ماذا؟ أن يمتنع عن المعاصي والذنوب وأن يواظب على الطاعات والقربات. هذه هي حقيقة العصمة. ربما يقول قائل بأنه طيب هذه الحقيقة لا تنسجم مع العقل الفطري، لماذا؟ لأن معنى ذلك أنه مجبور، إذا كان يعلم علما يقينيا بخطر الذنوب وبأسرار الطاعات فإنه سيمتنع عنها قهرا، وإذا كان ممتنعا عنها قهرا إذن هو مجبور على ترك المعصية ومجبور على فعل الطاعة، ومن كان مجبورا فلا ثواب له ولا فضل له على غيره. يعني شوف هذا الإنسان العادي، هذا الإنسان العادي يعيش صراع بين النفس وبين العقل، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق الملائكة بعقل دون شهوة، وخلق البهائم بشهوة دون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. الإنسان العادي يعيش صراع بين النفس والعقل، بين الشهوة والضمير، إلى أن يتغلب في الصراع بجدارة، إلى أن ينجح في عملية الصراع ويقوم بالطاعة ويبتعد عن المعصية. لذلك له ثواب، له فضل، لأنه قاوم نفسه ونجح في الصراع. أما الإمام المعصوم بعد ما يخوض صراع، هو يعلم علما يقينيا بخطر المعاصي والذنوب، وإذا كان يعلم علما يقينيا بخطر المعاصي والذنوب هذا العلم أوجب أن يمتنع عنها، فلم يخذ صراعا. وأي فضل حينئذ له على غيره، وأي رتحان له على غيره حتى يكون مستحقا للثواب. إذن القول بالعصمة في الممارسات الشخصية هذا قول يصطدم مع العقل الفطري، لأنه يوجب بطلان الثواب وبطلان الفضل في المعصوم عليه. في الإجابة عن هذه الفكرة، صل على محمد وآل محمد، يقرر الفلاسفة أن العلم ليس سببا لحدوث المعلوم، العلم ليس سببا لحدوث المعلوم. لماذا؟ الفلاسفة يقولون الفعل الاختياري مسبوق بعدة مقدمات وبعدة مبادئ. يعني الآن أنت عندما تجي للمسجد وأنت مو مجبور، صح لو لا؟ خصوصا إذا اللي يقرأ سيد منير، تمام؟ أنت عندما تأتي إلى المسجد هذا عمل اختياري تقوم به باختيارك، هذا العمل حتى يصدر منك باختيارك إلى مبادئ معينة. المبدأ الأول أن تتصور العمل، تتصور أنك ذهبت إلى المسجد. زين؟ المبدأ الثاني أن تصدق بفائدته، تقول شنو ليش أروح أنا؟ ما أدري الخطيب يطول يعني يعكر مزاجي، زين؟ أنا لماذا أذهب إلى المسجد؟ تتحدث عن الفائدة والغاية والهدف من ذهابك إلى المسجد، تقول الغاية هي خلي يطول، أنا أروح لأجل الثواب ما يخصني بي، زين؟ فأنا أذهب لأجل الثواب، وتصدق بأن هذه الفائدة فائدة، زين؟ فائدة راجحة لأنها ثواب جزيل من قبل الله تبارك وتعالى. هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث دفع العوائق. يعني أكو عوائق، أكو موانع من ذهابي إلى المسجد، هل أن سيارتي مثلا معطلة، هل أن هناك مانع في الطريق أو ليس هناك مانع، أدفع هذه الموانع والعوائق. فإذا تصورت وصدقت بالفائدة ودفعت العوائق يحصل عندي ماذا؟ يحصل عندي الشوق والرغبة للذهاب إلى المسجد، إلى أن تصل هذه الرغبة وهذا الشوق إلى حد أن الدماغ يرسل رسالة إلى البدن بأن يتحرك. يعني نتيجة الشوق والرغبة الدماغ يرسل رسالة إلى عضلات البدن وأعضاء البدن بأن تتحرك، فأتحرك وأذهب إلى المسجد. إذن الفعل الاختياري ما يصدر منك إلا شنو؟ بعد مقدمات وبعد مبادئ متعددة. لذلك مجرد العلم، العلم هذا مبدأ من مبادئ الفعل الاختياري. العلم ليس سببا لوقوعك في المعلوم، ليس علة لوقوعك في الأمر المعلوم. العلم مجرد عنصر من عناصر الفعل، مجرد مبدأ من مبادئ الفعل. زين، أنا الآن مثلا أعلم بأن هذا السلك الكهربائي سلك خطير، هذا مجرد عنصر. هذا العنصر لا يجبرني على تركه. يمكن أقول يلا خلني أنتحر أصير شهيد، أقدر أو لا؟ مع أنني أعلم بخطره، مع ذلك قد أقدم على العمل. مع أنني أعلم بخطره، مع ذلك قد أقدم على العمل وأعاند علمي وأواجه علمي وأقدم على العمل بإرادتي وباختياري. تمام لو لا؟ أو مثلا إنسان، هذا موجود في الهند، زين، إنسان يعلم بأن، أنا شفت البرنامج في التلفزيون، إنسان يدري بأن هذا البول قذر، بول، زين، بول إنسان آخر بعد، زين، يدري أن هذا البول قذر، بس حتى يتحدث عنا الإعلام، ها، تكتب عنا الصحافة، يشرب له كاس بول، صح لو لا؟ حتى الإعلام يتحدث عنه ويقال بأنه إنسان مقدام، زين، ذو رياضة نفسية، يقدم على ما لا يقدم عليه بشر. إذن مجرد العلم بالخطر أو مجرد العلم بالضرر لا يعني أن الإنسان يمتنع عليه أن يفعل الفعل، لا، العلم مجرد عنصر، أحد العناصر للعمل الاختياري. هناك عناصر أخرى، أنا أعلم بخطر السلك الكهربائي، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن أصدق وأن أذعن بأن هذا الخطر لا ينفعني، يعني يودي بحياتي، وإذا ذهبت حياتي ذهبت سدى، وأنني أعاقب على ذلك. هذا العنصر الثاني، أن أصدق في الفائدة. والعنصر الثالث، زين، أن يحصل عندي كراهة وأن يحصل عندي نفور من هذا الفعل، وأن يصل النفور إلى حد أن أمتنع باختياري وإرادتي عن ممارسة هذا السلوك. إذن ليس العلم سببا للوقوع في العمل، وليس العلم سببا لترك العمل. العلم مجرد عنصر من العناصر، والفعل الاختياري والترك الاختياري كلاهما يستند إلى مقدمات وإلى مبادئ، العلم أحدها. إذن فلا ملازمة بين العصمة وبين الجبر، لا، المعصوم يقدر يمارس المعصية، المعصوم يقدر يرتكب الخطأ، المعصوم يمكن أن يرتكب الخطأ، ولذلك القرآن يتحدث عن ذلك، يقول ولو تقول علينا، يعني هو يقدر يتمكن لكنه امتنع عن ذلك باختياره وبإرادته. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال في آية أخرى لئن أشركت فيحبطن عملك. إذن فبالنتيجة، أو قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني جهودك السابقة كلها تذهب هباء منثورا، لا ثواب لك فيها ولا أجر لك فيها. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن فبالنتيجة من الممكن عقلا أن يخطئ النبي أو أن يذنب، ولكن هو يمتنع عن ذلك، هو يمتنع عن ذلك بإرادته وباختياره، والعلم أحد العناصر التي اقتضت منه الامتناع عن الذنب وعن المعصية. وكما ذكرنا في الليلة السابقة أن الإمام أو النبي عنده سيطرة تامة على نفسه، يسيطر عليها حتى من الغفلة، حتى من النسيان، حتى من السهو، حتى من الخطأ. يعني انت الان مثلا ما تستغرب، يعني الان مثلا انت اكو اثنين يقول له انت حضر محاضرة وانت حضر محاضرة، صح لو لا؟ واحد يحضر المحاضرة، من يجي يلقي ربما شنو ينسى بعض المعلومات، يخطئ في بعض المعلومات، زين، يعني هذا ما عنده سيطرة تامة على ذهنه. أكو إنسان آخر لا، تقول له حضر المحاضرة، عندما يجي يحضرها حضرها بدقة، عندما يلقيها يلقيها بدقة، لا يغيب عنه شيء، لا يخطئ، ما يقدم نقطة على نقطة، ما يقدم قول على قول، ما يقدم كلام على آخر، يعرض المحاضرة بدقة متناهية. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في القوة الذهنية، أن الثاني أقوى ذهنا من الأول، ولأجل أنه أقوى ذهنا من الأول سيطرته على نفسه، سيطرته على معلوماته، سيطرته على كلامه تكون أكثر من سيطرة الأول على كلامه. إذن المعصوم لا يخطئ، لا ينسى، لا يسهو، يعني هو مسيطر على نفسه، مسيطر على نفسه سيطرة تامة، بحيث لا يتسرب إليه خطأ أو نسيان أو غفلة أو معصية نتيجة السيطرة التامة على ذهنه في استقبال المعلومات، على عقله في تحليل المعلومات، على أعصابه وجوارحه في مجال التطبيق وفي مجال الممارسة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه السيطرة منذ الولادة. وما إنسان يستغرب، يعني شلون منذ الولادة؟ شلون هذا الإنسان منذ ولادته، افترض منذ ولادته يمتلك علم، شلون منذ ولادته يمتلك إرادة حتى يسيطر بها على أعصابه ويسيطر بها على نفسه؟ كيف يعني هذا وليد؟ شلون عنده إرادة ويسيطر بها على نفسه منذ أول يوم؟ فلاسفة يقولون هناك عقل نظري وهناك عقل عملي. العقل النظري هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم. مثلا أنا أدرك بعقلي أن الواحد نصف الاثنين، يسموه عقل نظري. أو أنا أدرك بعقلي أنه مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. هذا يسموه عقل نظري، يعني أمور نظرية يدركها العقل. وهناك عقل عملي، وهو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل، لا ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعمل. يعني أنا أدرك أن الظلم خبيح، هذا يسموه عقل عملي. أدرك أن الأمانة شيء جميل، هذا نسميه عقل عملي. عقل العملي هو الذي يدرك الأمور السلوكية، ما ينبغي أن يعمل. متى ما حصل الإنسان على العقل العملي حصل على الإرادة، متلازمان. إذا حصل الإنسان على العقل العملي فإنه يملك إرادة، لا ينفكان، لا ينفك العقل العملي عن الإرادة. إذا تمتلك عقل عملي أنت تمتلك إرادة. المعصوم منذ ولادته يمتلك عقلا عمليا، يعني عقلا يدرك ما ينبغي أن يعمل. إذن هو منذ ولادته يمتلك إرادة ويمتلك سيطرة، يسيطر أو لا يسيطر. يعني الآن اقرأ قوله تعالى حديثا عن النبي عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، مات في المهد رضيع، سوى جايبينه، تمام. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كيف يوصي بالصلاة والزكاة وهو طفل رضيع؟ طيب الطفل الرضيع لا يصلي ولا يزكي، كيف يوصي بالصلاة والزكاة؟ لكن هذا يختلف عن غيره. هذا أعطي عقلا عمليا، إذن هو يمتلك إرادة. هو منذ طفولته وهو في المهد رضيع يمتلك عقلا عمليا، وهو في المهد رضيع يمتلك إرادة، وهو في المهد رضيع يمكن أن يصلي ويمكن أن لا يصلي. لذلك أمر بالصلاة والزكاة وهو رضيع في المهد. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن النبي منذ ولادته يمتلك علم، يمتلك عقل، إذن يمتلك إرادة. يمتلك عقلا عمليا، إذن يمتلك إرادة. إذن هو يعيش الصراع بين الرذيلة والفضيلة منذ ولادته، هو يعيش الصراع بين الطاعة والمعصية منذ ولادته، وهو منذ ولادته مأمور بالطاعة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، لم أؤمر بهذه الأمور وأنا رضيع إلا لأنني قادر على فعلها وقادر على تركها. لو لم أكن قادر على فعلها وتركها لما أمرت بها وأنا رضيع. إذن هو يمتلك العلم والعقل العملي والإرادة والسيطرة منذ ولادته. وإنت تقرأ يعني الآن الرازي في تفسيره ينقل عن النبي محمد كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية. طيب اللي كان نبي الذي كان نبيا قبل ولادته، الذي كان طاهرا قبل ولادته، معناه أنه منذ ولادته فهو عالم مريد قادر على الطاعة وقادر على ترك الطاعة. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. زين، إذن فبالنتيجة معتقد الإمامية بالعصمة المطلقة أمر قرره العقل، وتأويلهم للنصوص التي تتنافى مع العصمة هذا ليس من باب التأويل، هذا من باب استخدام العقل قرينة على تحديد المراد الجدي من النصوص. والعقل من القرائن التي تتحكم في ظواهر الكلمات وتصرفها إلى ما ينسجم مع حكم العقل كما ذكرنا وكما شرحنا. لذلك دائما أفعالهم صلوات الله وسلامه عليهم دائما أفعالهم على ضوء ما يأمر به الله تبارك وتعالى، لا يتخلفون عن أمره ولو كان هذا الفعل مستنكرا لدى الناس. حتى لو الفعل الناس تستنكر، إذا الله أمر به فإنهم يسيرون على ما أمر به تعالى، يمشون على ما أمر به تعالى، لا على ما يستقبحه الناس أو يستذوقه الناس، يسيرون على طبق الأمر الإلهي. ولذلك عندما خوطب الحسين عليه السلام قالوا علام خروجك وأنت تعلم بأن أهل الكوفة قد غدروا بأبيك وبأخيك من قبل، فلماذا تقدم عليهم؟ قال لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، فقد رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول بني حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. الفرزدق استغرب، يعني وقف يا الإمام، الإمام قال له أيها الفرزدق كيف خلفت القوم بعدك، يعني أنت جاي من العراق، شلون الناس في العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. قال أعلم الخبر، أنا أدري هذا اللي تقوله أنا أعرفه، ولكن أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، فإن نهجم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، عثيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، صريعا على الثرى يرفع بصره إلى السماء، والدماء تشخب على صدره وعلى شيبته، وهو يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. نعم هذا نداؤه لربه، وهناك نداء لشيعته، نداء سمعته سكينة. كيف سمعته سكينة؟ عندما جاءت إلى جسده الشريف وجلست عنده سمعت هذا النداء ينادينا أبو عبد الله، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. ليتكم في يوم عاشوراء. لو كنتم حاضرين ورأيتم ذلك المشهد ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يسعفوني. شلون سكينة سمعت هذا الكلام؟ تدري أنت هو الحسين جثة بلا رأس، مقطوع الرأس، مقطوع الكفين، مقطوع الخنصر، مربد الصدر، موزع القلب. كيف سمعت سكينة منه ذلك الكلام؟ نعم كان النحر يقذف دبا، النحر يقذف قطع من الدم، قطع من الدم تتدفق على جانبيه يمينا شمالا. حبيبته سكينة فهمت هذه اللغة، عرفت هذه لغة النحر، لغة الدم، عرفتها، قرأتها، فهمتها، عرفت أنه يندب، يندب لشيعته ويندب لمواليه، ونقلت لنا هذا الكلام. بقيت بأبي وأمي تحت جسده. قال ابن سعد أبعدوها عن جسد والدها. نزلوا إليها، قالوا يا ابنة الحسين قومي واصعدي على الناقة. أبت، قالت اتركوني مع والدي الحسين، لا أريد أن أبتعد عن جسد والدي، اتركوني معه ولو أكلتني السباع، لا أريد أن أفارقه. حاولوا أن يبعدوها فلم يستطيعوا. يقول حميد بن مسلم: فنزل إليها نفر من الأعراب وأقبلوا إليها، صاروا يرفسونها بأرجلهم ويضربونها بسياطهم، وهي تنادي: أبا أبا حسين، أحمى الضائع، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا، بوادي يا ابو يا حسين كل احنا بداياك، يا ابو يا حسين كل احنا فداياك، يا ريت الموت اجال القلب وياك. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم للزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، في الليالي الآتية احنا سوف نقلل مقدار الموضوع ونبدأ قبل الدخول في الموضوع بطرح الأسئلة على موضوع الليلة السابقة. يعني كل ليلة نختار سؤالين عن موضوع الليلة السابقة ونجيب عن هذين السؤالين، ثم نبدأ بالمحاضرة. فأنتم هيئوا، تفاعلوا، هيئوا الأسئلة عن كل محاضرة حتى نطرح سؤالين منها قبل المحاضرة اللاحقة ونجيب عنها عن هذه الأسئلة إن شاء الله. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا